يقول له اشارك يبقى انا وانت في الافتراء. طبعا ما فيش حد ممكن يسلم بحاجه زي كده، فخشية ان يسرق يوم طالع بيه بلاد بره ياخدوه ويعينوه ويديله معامل ويديله مرتبات ويديله كل حاجه وياخدوا هم البلد 49 يصدروا لنا. فاحنا حتى الان فاشلون، ليس عندنا شيء. النهارده اتفاقيه الجاز اللي موجوده دي اللي هي اتفاقيه صديق بعد عده سنوات، اتفاقيه الجاز الدول الصناعيه الكبرى التسع اللي هتتحكم في العالم عاملين اتفاقيه، اتفاقيه صديق مربوطه بالتغيير الاجتماعي. يقول لك ما فيش حد هينضم للجاز الا اذا نفذ اللي احنا عايزينه. ايه اللي انتوا عايزينه؟ قال لك تغيير البنيه الاجتماعيه، حته بقى ان كل حاجه تبقى مرتبطه بالدين، لا دي تتغير. حقوق المراه في المشرق مخضوبه، المراه لازم تبقى حره، لما تحب تخلع حجابها تخلعها، تحب يبقى لها عشيق يبقى لها، هي حره. لكن اول ما تقول لها لا يجوز يبقى ده بقى تحكم في حريات العباد. يبقى في الحاله اللي زي دي مش هنضمك لاتفاقيات الجاز. طب ما تضمنيش، ايه النتيجة؟ لا ياخذ منك ولا يديك، ممنوع تستورد ابر الخياطة، ولو عندك صناعة ممنوع تصدرها لحد. هذا هو الملك المبرم، ده القضاء المبرم لدولة، لدول ليس فيها شيء، معتمد اعتماد كلي تقريبا على الاستيراد الخارجي في كل مناحي الحياة. لما انا بقى يحرمني واطلع بدعوى ان انا مش عايز اغير البنيه الاجتماعيه المعتمده على الدين، يبقى انا كده حموت البلد. يبقى ليس لي حيله الا ان انا اشترك واغير البنيه الاجتماعيه. وكان النتيجه تغيير المناهج اللي كلنا عارفينها، لدرجه ان الازهر، وانا هذا الكلام قلته سنه 89 وسنه 90، قلت الازهر سينضم الى وزاره التربيه والتعليم، والازهر سيكون جهة شرفية لا قيمة لها على الازهر. مسألة وقت. وكانت البشاير ان بدأ منهج الابتدائي في الازهر كله يبقى تربية وتعليم. كله. لما الاقي ابني سنة ثالثة ابتدائي في الازهر بيدرس في كتاب القراءة جرجس واحمد وحريقة في جرجس، احمد راح يقصر. جرجس ما دخل الازهر عندنا، واحمد ما يدخلش الكنيسه ولا عمره هيدخلها، ولا عمره هيدخل. ليه؟ لان على الكنيسه رجل معتقد اعتقادا صحيحا بدينه ولا يفرط فيه. ورجل كان يقول، وسمعته في هذا الحوار يقول، انا لو اليوم 48 ساعه كنت اشتغل. فرجل جاد لا يلعب. فاحمد عمره ما يدخل الكنيسه ابدا، لكن جرجس وصمويل وحنا يدخلوا الازهر براحتهم خالص، مفيش مشاكل. فده كله نوع من التبديل. فانت لازم تنضم لاتفاقيه الجاز غصب عنك، ليس لك اي اراده ومالكش كلمه في العالم. سيبك من كلمه بقى اي قرار يطلع لك، العالم كله اهتز والعالم كله بينظر، ده كله كلام فارغ مش حقيقي، واحنا كلنا عارفين الحدوثه دي. فأعداؤنا لجأوا لأمثال هذا حتى أضعفونا، حتى أضعفونا. سنة 91 تقريبا السعودية أنتجت القمح إنتاجا ذاتيا، وأمريكا حاولت بقدر المستطاع تعرقل زراعة القمح السعودية، على أساس قالوا لهم إن زراعة القمح تكون باهظة ومكلفة جدا عشان ما فيش مية والكلام ده، ودي ارض صحراء وحاجات زي كده. المهم انهم لم يستجيبوا لهذا الكلام، وعرضوا عليهم قالوا خذوا الدقيق مجانا ومفيش داعي تزرعه. ليه؟ عشان تفضل طول عمرك معتمد عليه، لما يحبوا يجوعوك يجوعوك. كانت صفقه القمح قبل 11 عاما او 12 عاما تاتينا في مصر هنا كل سنه تكفينا 3 شهور. وبعدين بدأت تتقلص لحد ما بقى صفحة القمح أسبوعي، لأن لما يجي لك القمح يكون عندك قمح لمدة 3 شهور وحبيت تعمل فيها فلو وبصل، ممكن عندك 3 شهور على ما تدبر حالك مع العالم. لكن دلوقتي كل أسبوع ما تقدرش ترفع مناخيرك ابدا. هي دوبك السفينة تصد القمح تكون السفينة الثانية بتحمل. فرفضوا وزرفت عيني دمعة لما وجدت ان مصر احد الدول المستحقة لمعونات القمح من السعودية. واحنا عندنا نيل وعندنا اراضي زراعية نلاقي الفاكهة في اول وقتها رخيص. تلاقي الفاكهة في اول وقتها رخيص. كيلو العنب بثلاثة جنيه. في اول وقت بشيء. ده اسمها فاكهة. لا يتفكه المرء الا بعد ان يشبع. بعد ان يأكل. عمرك ما تلاقي طابور عند بتاع فاكهة ابدا. لكن تلاقي الطابور على رغيف الخبز. طبعا دي هذه مآسي. الانسان لما بينظر اليها بالبعد الذي اقرأه واعلمه من الكتب قلبي يتفطر حزنا. فاعداؤنا لهم يعني مسالك كثيرة جدا حتى اضعفونا. حتى اضعفونا. الصحابة رضي الله عنهم خلت الدنيا من ايديهم. خلت الدنيا من قلوبهم. ولذلك كان يملأ هذا القلب نصر هذا الدين. فرزقهم الله عز وجل. وكانوا يشبعون بورق الشجر. اعلم انك لن تموت من الجوع. لن تموت من الجوع. لو اكلت التراب لن تموت. الصحابة كانوا يأكلون ورق الشجر. وما ضرهم ذلك. وما اثر على صحتهم. ليه؟ لان الله عز وجل هو الذي يعطي الشبع. وهو الذي يعطي الري. كان ممكن يأكل أفخم الأكل ويصاب بأسفك الأمراض ويأكل أكل كثيف بأي حالة ويتبقى صحته كويس. فالله عز وجل هو الذي يبارك. فنحن نرجو أن يتعلم المسلمون من هذا الدرس ومن النظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفوا أثره. ونسأل الله عز وجل ألا يستبدل بنا أحدا وأن يستعملنا في نصر دين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يعتمد بكبده يعني لا يستطيع أن يرفع صلبة. ماشي محني بل قد يزحف بسبب الجوع. في رواية البخاري برضه قال وإن كان ليجيء الجائي فيجده مصروعا بجانب المنبر فيظن أن به جنونا. يقول وما بي جنون. فكان يعمل إيه الجائي ده لما يحس إنه مجنون؟ كان يحط رجل على رأسه حتى يسكنه. يقول وما بي جنون. ما بي إلا الجوع. وكان يشد الحجر على بطنه من الجوع. وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فعل هذا في مواضع شتى. وإن أنكر هذا بعض علمائنا كابن حبان رحمه الله فزعم أن كل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد الحجر على بطنه أحاديث باطلة. وطبعا يرد عليه بأحاديث كثيرة منها يعني أحاديث جابر رضي الله عنه والصحيحين لما كانوا يحفرون الخندق قال جابر فاعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. كدية صخرة. هما بيكسروا يحفروا الخندق بالفؤوس والمعاول. اعترضتهم صخرة عظيمة كسروا فيها مش عارفين يعملوا معها حاجة. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع. فقلت يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال فقام معي أرى في وجهه أثر الجوع. فلما جاء قال أرني. فأمسك معولا وقال بسم الله فضربها فإذا هي كثيب أهيل.